ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما صفتها؟ أما قوتها فإنها تفوق نار الدنيا 69 جزءا. أما عمقها كسقوط حجر ضخم يهوي 70 عاما حتى يصل إلى قعرها. أما أبوابها ف7، باب فوق باب، وفيها الدركات فوق الدركات تحت الدركات، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، وفيها جبال من الجمر ووديان ملتهبة أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة لا يطفأ لهيبها. وقودها الناس تزيد بالناس اشتعالا وبالحجارة، الحجارة فيها تزحم الناس، لما قست قلوبهم وكانت كالحجارة، لما تبلدت عقولهم فكانت كالحجارة، لما جفت جيوبهم فكانت كالحجارة، لما جفت عيونهم فكانت كالحجارة، لما يبست ألسنتهم فلم تذكر الله فكانت كالحجارة، لما عبدوا صنم البشر والحجر والشجر والبطر، وقودها الناس والحجارة. حفت بالشهوات المحرمة، أما مقامعها ومطارقها لو ألقي على الجبال لماعت، ولو سقط أحدها واجتمع الإنس والجن على رفعه لم يستطيعوا رفعه. ممددة بداخلها بعمد، كل ما فيها يحطم بعضه بعضا، أما هواؤها فالسموم، وظلها اليحموم، وشجرها الزقوم، وشرابها الحميم والغساق والغسلين والصديد والمهل وطينة الخبال. طينة الخبال يسقى منها مدمن الخمر. أما الوجوه فيها فتحترق، والظهور تلتهب، والأفئدة تشتعل، تطلع على الأفئدة، يرى الناس فيها أفئدتهم محترقة فلا يصلون إلى أطفائها. تطلع على الأفئدة. أما إذا تكلمت فالجميع يسمع كلامها وهي تنادي قائلة: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، وتظل تنادي هل من مزيد، فيلقى فيها الافواج بعد الافواج: هل امتلأت، هل من مزيد، فيلقى فيها الافواج بعد الافواج: هل امتلأت، فتقول هل من مزيد، حتى لا يبقى من كتب عليه النار الا والقي فيها، وتقول هل من مزيد، فتتعاظم وتنتفش وتربو وتعلو. عند ذلك يأتي الرب فيضع قدمه فيها فتنزوي بعضها على بعض. ولا يقدر عليها الا الجبار الذي خلقها. تنزوي على من فيها وتضيق. لها زفير ولها شهيق، وتتميز من الغيظ. القائمون على العذاب هم الزبانية، اختار الله لها ابشع الاسماء فهي النار الكبرى ولظى والجحيم وجهنم وسقر والسعير والموقدة والمؤصدة والحطمة، نزاعة للشوى الهاوية. من يحتمل، من يحتمل وهو يهوي على ام رأسه في لهيبها 70 عاما؟ تأتي يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يجرونها وهي تزفر وتشهق وتتميز من الغيظ. والكافرون في صف واحد ينظرون اليها، وقد جثوا على الركب والاغلال والسلاسل في الاعناق والايدي والارجل، وعرضوا على ربك صفا. لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة، بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. يعرضون على النار، وتعرض النار عليهم لتلتهم من تشاء، واول ما تلتهم الطواغيت والجبارين والمتكبرين. يخرج عنق من النار يلتقطهم التقاطا وهم تحت اقدام العباد، تحت اقدام العباد يدوسونهم، وعمق النار يلتقط الملوك والطواغيت والجبارين والمتكبرين. فيها الاغلال والسلاسل والحديد الملتهب، والعذاب يزيد فيها ولا ينقص. وجبال الصعود، جبال الصعود فيها تذوب الارجل اذا وطأت والايدي اذا لمست. يصعدها الكافر 70 عاما وينزل منها 70. اما وادي الحزن فالنار تتعوذ منه في اليوم 70 مرة. للكفار فيها ضجيج وصياح وبكاء وصراخ. وبحجم من؟ الكافر مجلسه كما بين مكة والمدينة، وسمك جلده 42 ذراعا بذراع الجبار، وضرسه كجبل احد. وتخيل ملايين منهم يصرخون في وقت واحد: يا مالك ليقضي علينا ربك، يا مالك ليقضي علينا ربك، يا مالك ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون. يصرخون إلى الله: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. يكون. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. أيها الإخوة وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ووالله إن أعز ما يشتهون الماء البارد في جهنم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، إنهم ليشتهون الظل الظليل في جهنم، يصرخون إلى أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. ننساهم، لا يشربون ولا يأكلون، إن الله حرمهما على الكافرين. صيحوا نادوا لا مجيب، فالله قد أعطى الفرصة بعد الفرصة، ذكر، نزل الكتب، أرسل الرسل، بين، وصف جنته ورغب إليها وذكر ناره ورهب منها، ولكنكم نسيتم لقاء يومكم هذا. الجلد فيها يتبدل، يذهب المحروق ويأتي الجديد ليحترق. يقرنون فيها بالأصفاد، تسوقهم الزبانية إلى وجبات طعام وشراب، نعوذ بالله من طعامها وشرابها، وهم يصحبون على الوجوه. أهون عذاب فيها أيها الإخوة، أهون عذاب فيها، يقف رجل على جمرتين تحت قدميه يغلي منهما دماغه. هذا أهون رجل فيها. وأبو طالب في ضحضاح من النار، ضحضاح إلى نصف ساقه، يغلي منه دماغه أبد الأبد. لما نصر الدين ووقف في الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم وآزره وناصره، ولكنه مات من أجل قوميته، ومات من أجل أصنامه، ومات من أجل دين آبائه وأجداده. والرسول يقول قلها يا عماه مرة أشفع لك بها عند الله يوم القيامة، قل لا إله إلا الله يا عماه. فقال وما تقول عني العرب يا محمد، أيترك أبو طالب دين آبائه وأجداده ثم مات؟ قالوا يا رسول الله أتنفعه يوم القيامة؟ قال نعم، فهو في ضحضاح من النار. لا إله إلا الله، قولوها قبل أن تحجزوا عنها. يأتي أهل النار غشاء من أعلاهم فيدفعون بأيديهم، فيفاجئهم من أسفلهم فيقفزون، فيأتيهم بوجوههم فيدفعون بالوجوه، فتنفجر الظهور فيدفعون، فتنفجر الجنود فيدفعون، ويأتيهم الموت من كل مكان، فيصبح الموت هو أسمى الأمان، وهيهات هيهات. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ماذا في ملف اعماله؟ انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين، لا يأكله الا الخاطئون، الخاطئون لا المخطئون. فهناك فرق بين الخطأ والخطيئة، فالخطأ يفعله الإنسان عن جهل ليس عن إصرار وعلم وترصد، أما الخطيئة فقد انعقدت عليها القلوب ودعت إليها الألسن ومارستها الجوارح، وأصبح الإنسان يدعو إليها ويصد عن سبيل الله. لا يأكله إلا الخاطئون. أيها الأحبة، نداء من الله، نداء من الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم حرم وجوهنا عن النار، اللهم حرم وجوهنا عن النار، اللهم لا تدخلنا النار وقد أسكنت قلوبنا توحيدك، اللهم لا تدخلنا النار وقد أسجدت جباهنا لجلالك، اللهم لا تدخلنا النار وقد أدمعت عيوننا لعظمتك، اللهم لا تدخلنا النار ونحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بها ألقى ربي وأعرف دربي وأدخل قبري وأثقل ميزاني. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من قالها فتحت له أبواب الجنة 8 وحرم على النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. اللهم نسألك شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا من حوضه ويده الشريفة، لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وأوردنا حوضه واجعلنا تحت رايته يوم القيامة يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، قال تعالى في آيات القرآن العظيم عن النار وأهوالها وأحوال أهلها فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أضل من الأنعام، أضل من البهائم والحمير. ما تقولون بإنسان كرمه الله ويعبد بقرة؟ ما تقولون بإنسان كرمه الله ويعبد فأرا؟ ما تقولون بإنسان كرمه الله ويعبد حجرا؟ ما تقولون؟ أنكروا على نبيهم أن يكون بشرا، وما أنكروا على عقولهم أن يكون ربهم حجرا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير سحقا يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم سحقا تقولها الملائكة سحقا يقولها الله لهم يوم القيامة سحقا لأصحاب السعير إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما وقال تعالى عن حال من أحوالهم صورة من صور العذاب عيشوها بمسامع القلوب لا مسامع الرؤوس فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق النار فيها الفضائح يسب بعضهم بعضا وكانوا في الدنيا يحب بعضهم بعضا هذا فوج مقتحم معكم فوج تدفعه الزبانية بالملايين أجيال بعد أجيال فوج الطواغيت فوج الوزراء فوج الكبراء فوج الملوك فوج اليهود فوج النصارى فوج كل من اعطى الولاء لغير الله رب العالمين فوج كل من عبد الها من دون الله ولو هواه فوج اصحاب الكبائر اكل الربا فاعل الزنا شارب الخمور العق لوالديه الذي يحلف يمين الغموس المتولي من الزحف المعطل لحكم الله الفار من الجهاد افواج تابع ومتبوع كبير وصغير هذا فوج مقتحم معكم اقتحام لا مرحبا بهم انهم صالوا النار صالوا النار اي كل فوج يدخل فيها يزيد صليانها واشتعالها فلا مرحبا بهم ستزداد النار صليانا واشتعالا واحترافا فالقادمون غير مرغوب بهم والسابقون لا يرحبون اي منزل هذا اي مقر هذا ايها الاخوة انها النار هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار ويقول تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر. أما عن وجباتها فماذا يقول الله؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. بينها تسحبهم الزبانية في الوديان وفي الأماكن الضيقة ليأكلوا الوجبات، الغسلين، الزقوم، الغساق. ثم إذا انتهوا وغصوا ونشب بأحلاقهم أرادوا الشراب، فذهبوا إلى الآن الحميم الملتهب، يطوفون بينها وبين حميم الآن، يطوفون هناك ويطوفون هنا. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قربه الكافر من وجهه سقطت ثروة وجهه فيه من لهيبه. إنهم يتراجعون، إنهم يجحمون، إنهم لا يستطيعون الانطلاق أو التقدم لما يرون من الهول الذي أمامهم في النار. براكين تتفجر، هناك دخان، وهناك ظل، وهناك شعب، وهناك جمر وشعير ولظى. فتأتيهم الزبانية: انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، انها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صف، ويل يومئذ للمكذبين. للمكذبين، للمكذبين بالدين والقرآن والكتاب والسنة، الذين يقولون احرقوا البخاري ومسلم فهي كتب الدراويش، والذين يكتبون بأقلامهم في الصحافة يستهزئون بحديث الضلع الأعوج ويسخرون من الرسول صلى الله عليه وسلم براقصة بصورة كاريكاتير ترقص على جنب وكأن ضلعها أعوج. أين يأتي يوم القيامة هذا وما موقعه؟ يوم أن يأتي المصدقون ويأتي المكذبون، أين يقع هذا وأمثاله؟ ويوم تنادي الملائكة: ويل يومئذ للمكذبين. اين يقع موقع هذا وامثاله يوم القيامة؟ امع المصدقين ام مع المكذبين؟ نحن نقول ذلك رحمة بكم، توبوا الى الله، توبوا الى الله يا من تحاربون دين الله باقلامكم، توبوا الى الله يا من تعطلون شرع الله باوامركم، ايها الحاكمون بامركم توبوا الى الله. نقول ذلك رحمة بكم، والا هذا المصير المحتوم ينتظر، ولا حول ولا قوة الا بالله. قال تعالى: ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون فيها وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار، تقلب الوجوه، تقلب، تقلب، تغلى غلي، تقلب ذات اليمين وذات الشمال، المترفة الناعمة تقلب. يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. أيتها الشعوب المصفقة للطواغيت عبر الدهور، كلما جاء طاغوت صفقتم له وصعد على أكتافكم ينتهب ثروات الأمة ويهتك العرض ويسلم الأرض ويعاهد اليهود وأعداء الله. أيتها الشعوب، اسمعوا ماذا يقول الله: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ويقول سبحانه: ولو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ويقول للكانزين: لمانع الزكاة، لمانع الزكاة لآكل حقوق الفقراء، للذين يملكون الملايين ولا يزكون، الذين بسببهم تعقدت الحياة، ديون وغلاء وبلاء بسببهم. لما عطلوا حكم الله في الزكاة ماذا ينتظرهم يوم القيامة؟ اسمعوا ماذا يقول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يحمى عليها فتخرج من النار صفائح ملتهبة تلصق على الجبهة وعلى الجنب وعلى الظهر، ويا له من حسيس ودخان يتطاير ودهون تنزف ودماء وصديد والذهب يلتصق فتنكمش الجلود المترفة. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم، يصرون على عدم إخراج الزكاة، يصرون على عدم لبس الحجاب، يصرون على عدم الحكم بما أنزل الله، يصرون على فعل الكبائر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا يذكر الله ناره في كتابه وينادينا من فوق سابع سمائه في كتابه الكريم عن الله، عن جبريل، عن محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها وحورها ورؤية وجهك الكريم، ونعوذ بك من النار وجحيمها وسلاسلها. نعوذ بك اللهم من النار، انت ملاذنا ومعاذنا، لا اله الا انت. الذنب كبير والعمل قليل ولا نثق الا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم حرم وجوهنا عن النار، اللهم حرم وجوه ذوينا عن النار، اللهم حرم وجوه ابائنا وابنائنا وازواجنا عن النار. اللهم اجر امة محمد من النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. الله الله ايها الاخوة في طلب جنته، الله الله ايها الاخوة في الحذر من ناره. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.